الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا درس سميته الأمة الإسلامية بين والغوا فيه وأنصتوا، وإن تبقى إن شاء الله من الدرس وقت سنكمل شرح منهجية الفتوى. فقد قال الله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. قال القرطبي أبو عبد الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم، أي أمر دينكم ومصالح أمركم وما يحل لكم وما يحرم عليكم. وقال تعالى بعد هذا: يريد الله أن يخفف عنكم، وقوله تعالى: ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي من أهل الحق. وقيل معنى يهديكم أي يبين لكم طرق الدين من قبلكم من أهل الحق ومن أهل الباطل. قال بعض أهل النظر: في هذا دليل على أن كل ما حرم الله قبل هذه الآية من سورة النساء، قبل هذه الآية علينا، فقد حرم على من كان قبلنا. قال النحاس: وهذا غلط، لأنه يكون المعنى: ويبين لكم أمر من كان قبلكم ممن كان يجتنب ما نهي عنه. وقد يكون: ويبين لكم كما بين لمن كان قبلكم من الأنبياء فلا يوما به، أي يعتبر به إلى ما هذا بعينه. وقيل إن قوله تعالى يريد الله ابتداء القصة، أي يريد الله أن يبين لكم كيفية طاعته، ويهديكم أي يعرفكم سنن الذين من قبلكم، أنهم لم يتركوا أمري حيث عاقبتهم، وأنتم إذا فعلتم ذلك لا أعاقبكم، ولكني أتوب عليكم، والله عليم حكيم، عليم بمن تاب، حكيم يقبل التوبة. كما قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، ابتداء وخبر، وأن في موضع نصب بيريد، وكذلك قوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، فأن في موضع نصب بيريد، فيصح المعنى المراد، ويصبح يريد توبتكم أن يقبلها ويتجاوز عن ذنوبكم، ويريد التخفيف عنكم. هذه في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. قيل: هذا في جميع أحكام الشرع. قال القرطبي وهو الصحيح، قال ابن زيد: ذلك على العموم، العموم الكلي لكل مسألة من مسائل الشريعة. والميل العدول عن الطريق عن طريق الاستواء، فمن كان عليها أحب أن يكون أمثاله عليها حتى لا تلحقه معرة. يعني هؤلاء أهل الميل والزيغ والانحراف، فمن كان عليها على الزيغ والانحراف أحب أن يكون أمثاله عليها يتبعوه حتى لا تلحقه معرة، حتى ينتشر الضلال والهوى. وقوله: وخلق الإنسان ضعيفا، نصب على الحال، والمعنى أن هواه يستميله وشهوته وغضبه يستخفانه، وهذا أشد الضعف للإنسان، فاحتاج إلى التخفيف فخفف الله عليه. وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم مما تقدم ذكره في هذه السورة، يعني سورة النساء وغيرها من السور، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني طرائقهم الحميدة أو طرائقهم الحميدة، واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها، ويتوب عليكم، أي من الإثم والمحارب، والله عليم حكيم في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله. وقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي يريد اتباع الشياطين والفساق والزناة أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم في شرائعه وأوامره ونواهيه ويقدره لكم. قلت وفصل السعدي في تفسيره فقال يخبر تعالى بمنته العظيمة ومحنته الجسيمة وحسن تربيته لعباده المؤمنين وسهولة دينه، فقال تعالى يريد الله ليبين لكم أي جميع ما تحتاجون إليه إلى بيانه من الحق والباطل والحلال والحرام، ويريد ويهديكم سنن الذين من قبلكم أي الذين أنعم الله عليهم من النبيين وأتباعهم في سيرهم الحميدة وأفعالهم السديدة وشمائلهم الكاملة وتوفيقهم التام، فلذلك نفذ ما أراده ووضح لكم وبين بيانا ما بين لمن قبلكم وهداكم هداية عظيمة في العلم والعمل، ويتوب عليكم أي يلطف لكم في أحوالكم وما شرعه لكم حتى تتمكنوا من الوقوف على ما حده الله والاكتفاء بما أحله الله، فتقل ذنوبكم بسبب ما يسر الله عليكم، فهذا من توبته على عباده ومن توبته عليهم أيضا أنهم إذا أذنبوا فتح لهم أبواب الرحمة وأوزع قلوبهم إلى الإنابة إليه والتذلل بين يديه، ثم يتوب عليهم بقبول ما وفقهم له، فله الحمد والشكر على ذلك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى والله عليم حكيم أي كامل الحكمة، فمن علمه أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون، ومنها هذه الأشياء والحدود. ومن حكمته ورحمته أنه يتوب على من اقتضت حكمته ورحمته التوبة عليه، ويخذل من اقتضت حكمته وعدله من لا يصلح للتوبة. والله يعلم المفسد من المصلح، والله يعلم المفسد من المصلح. وقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم أي توبة تلم شعثكم وتجمع متفرقكم وتقرب بعيدكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أي يميلون معها حيث مالت ويقدمونها على ما فيه رضا محبوبهم ويبعدون أهواءهم ويعبدون أهواءهم من أصناف الكفرة والعاصين المقدمين لأهوائهم على طاعة ربهم، فهؤلاء لا يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. هؤلاء يريدون أن تميلوا ميلا عظيما، إرادة عظيمة، أي أن تنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين. يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان، وعن التزام حدود من السعادة كلها في امتثال أوامره إلى من الشقاوة كلها في اتباعه. فإذا عرفتم أن الله تعالى يأمركم بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم، إن هؤلاء المتبعين لشهواتهم يأمرونكم بما فيه غاية الخسار والشقاء، فاختاروا لأنفسكم أولى الداعيين إلى الهدى أو إلى الضلال، وتخيروا أحسن الطريقين. وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم أي بسهولة ما أمركم به وما نهاكم عنه، ثم مع حصول المشقة في بعض الشرائع، وهذا لابد، والمشقة تجلب التيسير، ونفس الأمر والنهي به مشقة وهي الكلفة والنصب. قال ثم مع حصول المشقة في بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضيه حاجتكم. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، والضرورات تبيح المحظورات. وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه كأكل الميتة والدم ونحوهما، وللمضطر اليوم يستطيع يجبر الإنسان على أن يشتري الدم. ففي هذه الحالة وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والدم لا يجوز بيعه ولا شراؤه، وكذلك الميتة، ولكن في حالة الضرورة للمضطر، وذلك لرحمته التامة وإحسانه الشامل وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه. ثم بيّن هذه الوجوه فقال: ضعف البنية، وضعف الإرادة، وضعف العزيمة، وضعف الإيمان، وضعف الصبر. فناسب ذلك أن يخفف عنه ما يضعف عنه وما لا يطيقه إيمانه وصبره وقوته، كما في القاعدة الكلية: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا من أعظم التيسير والتخفيف في هذه العبادات، سواء كانت في الأمر أو في النهي أو في الوقوف عند حدود الله. فإذا ليس هنالك أي عذر لإنسان يعصي ربه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وهذه الآية قاعدة كلية شاملة كافية عظيمة في كل من اضطر إليه أو في حاجة ملحة لا يستطيع ألا يفعلها. قلت ثم قال تعالى من نفس سورة النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة أنهم يشترون الضلالة بالهدى ويعرضون عما أنزل الله على رسوله ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء والأولين في صفة محمد صلى الله عليه وسلم ليشتروا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا ويريدون أن تضلوا السبيل، أي يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وتتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع والله أعلم بأعدائكم، أي سبحانه هو أعلم بهم ويحذركم منهم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، أي كفى بمن به وليا لمن لجأ إليه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولو آمن أهل القرى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لو فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن أعظم البركات العلم بالحق والعمل به ومعرفة الحلال والحرام. قال: كفى به وليا لمن لجأ إليه وبصيرا لمن استبصر به، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وقال القرطبي في جامعه: ومعنى يشترون يستبدلون، وفي الكلام حذف تقديره يشترون الضلالة بالهدى، كما قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. وقوله تعالى: ويريدون أن تضلوا السبيل، يريدون يرغبون، عطف عليه، والمعنى تضلوا طريق الحق وسبيله. وقوله تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه، قال النحاس لأنهم يحرفون كلمة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما عندهم من التوراة، وليس يحرفون جميع الكلام. ومعنى قوله تعالى يحرفون يتأولونه على غير تأويله، وذمهم الله بذلك لأنهم يفعلونه متعمدين. قلت: والقاعدة الكلية المجمع عليها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، سواء كان لأهل الكتاب أو كذلك لأمة محمد، لأن القرآن نزل على النبي وعلى أمة محمد. قلت: وهذه الآيات ليست خاصة بأهل الكتاب فحسب، بل بمن فسر كلام الله على هواه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بلا بينة علمية ولا دليل ولا برهان ولا أثارة من علم، بل بالشهوات والأهواء واللذات. ودليل ذلك عموم هذه الآيات والنظر إلى القاعدة الكلية: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإن وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فكل من تأول في على غير تأويله فهو يدخل تحت هذه التي كانت عند أهل الكتاب. وهذا حادث وحاصل في الموحدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر أولو الألباب. قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فيما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ثم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء عن عطاء السليمي أنه قال: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، فهناك من ملة محمد صلى الله عليه وسلم مثل اليهود يودون أن تضل السبيل ويبغونها عوجا، وهؤلاء الذين قال الله فيهم: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما زاغوا عن الحق أزاغ الله قلوبهم وأوقعهم في الضلال والباطل. وإن المتأمل المتدبر في كتاب الله العزيز ليجد الكثير من الآيات التي تأتي باسم البيان والتبيين والوضوح والتفصيل والتفسير والبلاغ والكشف وإقامة الحجة على الخلق أجمعين. فقال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال: يبين الله لكم أن تضلوا. وقال سبحانه: أي ألا، يعني ألا تضلوا. وقال عز وجل: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما إلههم أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال تعالى: القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وغيرها من الآيات. ومن هنا تجد قوله تعالى في بداية القرآن وبدايات سورة البقرة، حيث قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال الحافظ ابن كثير: قال السندي في تفسيره عن ابن مسعود عن ناس من الصحابة: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، قال: أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. أخذوا الضلالة وتركوا الهدى، متعمدين. وعن ابن إسحاق عن فلان عن فلان عن ابن عباس قال: اشتروا الكفر بالإيمان. وقال مجاهد: آمنوا ثم كفروا. وقال قتادة: استحبوا الضلالة على الهدى. هذا في سياق اليهود. وهذا الذي قاله قتادة يشبه في المعنى قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وحاصل قول المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال، واعتادوا عن الهدى بالضلالة، وهو معنى قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الهدى بالضلال، الضلالة بالهدى. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي بدلوا الهدى ثمنا للضلالة، دفعوا ثمنا للضلالة واشتروها وروجوها وتاجروا فيها. قوله تعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة، وما كانوا مهتدين أي راشدين في صنيعهم، وذلك في صنيعهم ذلك. ثم روى بسندي عن ابن جرير الطبري عن قتادة قال: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فقال رحمه الله، قال قتادة: قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال السعدي في تفسيره في هذه الآية من سورة البقرة الآية 16: قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي رغبوا في الضلالة رغبة المشتري بالسلعة التي من رغبته فيها يبذل فيها الأثمان النفيسة الغالية. وهذا من أحسن الأمثلة، فإنه جعل الضلالة التي هي غاية البشر التي هي غاية البشر كالسلعة، وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن، فبذلوا الهدى رغبة عنه بالضلالة رغبة في هذه الضلالة، فهذه تجارتهم، فبئس التجارة وبئس الصفقة صفقتهم. وإذا كان من بذل دينارا في مقابلة درهم خاسرا، فكيف بمن بذل جوهرة وأخذ عنها درهمان؟ فكيف بمن بذل الهدى في مقابلة الضلالة، بذل الهدى ورمى الهدى في مقابلة الضلالة، واختار الشقاء على السعادة، ورغب في سافل الأمور على أعاليها، فما ربحت تجارته بل خسر فيها أعظم خسارة. قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وقوله تعالى وما كانوا مهتدين، هذا تحقيق لضلالهم وأنهم لم يحصل لهم من الهداية شيء، فهذه أوصافهم القبيحة. قلت ثم قال في من سورة النساء وقوله تعالى ألم تروا إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، فهذا ذم لهم وفي ضمنه تحذير عباده عن الاغترار بهم. قلت والاغترار هنا لهذه الأمة المحمدية، وذلك على ضوء القاعدة الكلية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكذلك بالنظر إلى علة التحذير وقاعدة الحكم يدور مع علته. قال فأخبر تعالى أنهم في أنفسهم كما قال تعالى يشترون الضلالة، أي يحبونها محبة عظيمة، ويؤثرون إيثار من بذل المال الكثير في طلب ما يحبه وهو يحب الضلالة ويسعى في نشرها، فيؤثرون الضلال ويفضلونه على الهدى والكفر على الإيمان والشقاء على السعادة. ومع هذا كما قال تعالى يريدون أن تضلوا السبيل، فهم حريصون على إضلالكم غاية الحرص، باذلون جهدهم في ذلك. ولكن لما كان الله ولي عباده المؤمنين وناصرهم بين لهم ما اشتملوا عليه من الضلال والإضلال، ولهذا قال تعالى وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، أي تولى أحوال عباده ويلطف بهم في جميع أمورهم وييسر لهم ما به سعادتهم وفلاحهم، وكفى به نصيرا وكفى بالله نصيرا، ينصرهم على أعدائهم ويبين لهم ما يحذرون منهم ويعينهم عليهم، فولايته تعالى فيها حصول الخير ونصره فيه زوال الشر. ثم بين تعالى كيفية ضلالهم وعنادهم وإيثارهم وتفضيلهم الباطل على الحق، فقال سبحانه يحرفون الكلمة عن مواضعه إما بتغيير اللفظ أو بتغيير المعنى أو بهما جميعا، فهذا حالهم في العلم شر حال، قلبوا فيه الحقائق ونزلوا الحق على الباطل وجحدوا لذلك الحق، وأما حالهم في العمل والانقياد فإنها كما قال تعالى يقولون سمعنا وعصينا. قلت وفي هذا السياق يذكر قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن لما أخبر تعالى عن كفر قوم هود وصالح وغيرهم، أخبر عن مشرك قريش أنهم كذبوا القرآن فقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، بمعنى لا تسمعوا لا تطيعوا، يقال سمعت لك أي أطعتك، والغوا فيه. قال ابن عباس قال أبو جهل إذا قرأ محمد فصيحوا في وجهي حتى لا يدري ما يقول، فكل من كان كذلك هو يبعد الناس عن دين الله. وقيل إنهم فعلوا ذلك لما أعجزهم القرآن بحجته وبيانه وبرهانه ودلائله. وقال مجاهد والمعنى والغوا فيه بالصفير والتصفيق والتخليط في المنطق حتى يصير لغوا. وقال الضحاك: أكثروا الكلام ليختلط عليه ما يقول. فكل من أبعد عن القرآن من أي وسيلة من لهو فهو على منهج الذي كان عليه قريش وغيرهم. وقال أبو العالية وابن عباس أيضا: طعوا فيه وعيبوه لعلكم تغلبون، تغلبون محمدا صلى الله عليه وسلم على قراءته، فلا يظهر ولا يستميل القلوب. وقوله تعالى: والغوا فيه، قيل عارضوه بكلام لا يفهم أو بلهو يفهم يبعد عن القرآن. ومعنى اللغو هو ما لا يعلم له حقيقة ولا تحصيل، لا يعلم له حقيقة ولا تحصيل، ولكن هناك من اللغو ما يعلم له حقيقة وله تحصيل. أي تحصيل؟ تحصيل الهوى. وزاد ابن كثير فقال في تفسيره: أي تواصوا فيما بينهم ألا تطيعوا القرآن ولا تنقادوا لأوامره، والغوا فيه، أي إذا تلي فلا تستمعوا له. وقال قتادة: اجحدوا به وأنكروه وعادوه لعلكم تغلبون. وهذا حال الجهلة ومن سلك مسلكهم عند سماع القرآن. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بخلاف ذلك، فقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وزاد السعدي في تفسيره: أي أعرضوا عنه بأسماعكم، وإياكم أن تتلقوا أو تصغوا إليه ولا إلى من جاء به، فإن اتفق جاءت من غير ترتيب، فإن اتفق إن أنكم سمعتموه أو سمعتم الدعوة إلى أحكام القرآن فالغوا فيه، أي تكلموا بالكلام الذي لا فائدة فيه بل فيه المضرة. وكل من كان على غير سبيل الهدى فكل هذه السبل مضرات. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فكل من ألغى عن القرآن وعن أحكام القرآن فهو كذلك. قال: ولا تمكنوا مع قدرتكم أحدا يملك عليكم الكلام به بالقرآن وتلاوة ألفاظه ومعانيه. قال: هذا لسان حالهم ولسان مقالهم في الإعراض عن هذا القرآن لعلكم تغلبون، أي إن فعلتم ذلك ستغلبون. قال: وهذه شهادة من الأعداء وأوضح الحق ما شهدت به الأعداء. قلت كما قال تعالى: وشهد شاهد من أهلها، كما في سورة يوسف. قال: فإنهم لم يحكموا بغلبتهم لمن جاء بالحق إلا في حال الإعراض عنه عن القرآن والتواصي بذلك. قلت كما قال تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، كما كانت تفعل قريش. وهم ينهون عن رسول الله وينأون عنه، يبعدون الناس حتى لا يسمعوا إلى كلامه من عند الله الكلام الحق، فتميل قلوبهم إلى الحق، يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. قال تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومفهوم كلامهم، يعني بمفهوم المخالفة، أنهم إن لم يلغوا فيه بل استمعوا إليه وألقوا أذهانهم أنهم لا يغلبون، سيغلبهم الحق، فإن الحق غالب غير مغلوب، فإن الحق غالب غير مغلوب. يعرف هذا أصحاب الحق وأعداؤه. قلت: قال الله تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال سبحانه: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون.

وحقيقة هذا الدين الحنيف واتباع ما دلهم الله ورسوله إن النجاة والخلاص، ويحذرون الناس من الاستجابة لله وللرسول، ويفرقون بين ما من أراد لهم الفلاح والصلاح والفوز والخير العظيم والنجاح، وحثهم لنشر الباطل والضلال، ودفعهم إلى الثبات على ما هم عليه من الهلاك والخسران المبين. كذلك تفعل اليوم هذه الناشئة، وهي أخطر من كفار قريش. ووجه الخطورة والخطب الجسيم أن هذه الناشئة من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، إذ هم في الظاهر مسلمون موحدون. روى البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فانظروا إلى هذا الفقه العظيم الصحابي الذي نبعه ومنبعه من الكتاب والسنة: وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني دين الإسلام العظيم الحنيف السهل الوسطي بالدليل، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، يعني فيه كدر وخبث وفساد. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، صلى الله عليه وسلم قال: نعم، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا الحديث. قلت: وهذا الحديث شمل أعداء الأنبياء من المسلمين الموحدين والمنافقين الذين يبطنوا الإلحاد وبغض الكتاب والسنة، ويظهروا زورا وبهتانا، ويطعنون في كل عروة من عرى الإسلام وكل شعيرة من شعائره، فهم أخطر على المسلمين من غير الموحدين. قال السعدي في تفسيره، يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالله سبحانه وتعالى مسليا لرسوله ولمن اتبع رسوله إلى يوم القيامة: وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك ويحاربونك ويحسدونك، فهذه سنتنا أن نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء من شياطين الإنس والجن، يقومون بضد ما جاءت به الرسل وأولياء الله الصالحين، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل، ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة ليغتر به السفهاء، وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعاني، بل تعجبهم الألفاظ. قال تعالى: ولتصغى إليه، أي وتميل إلى ذلك الكلام المزخرف أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وكذلك العصاة من المسلمين الموحدين، لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة يجعلهم على ذلك، وليرضوا بعد أن يصغوا إليه، فيصغون إليه أولا، فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات المستحسنة رضوه وزين في قلوبهم، وصار عقيدة راسخة لهم وصفة لازمة لهم، ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما يقترفون، أي يأتون من الكذب بالقول والفعل ما هو من لوازم ذلك، وتلك العقائد القبيحة. فهذه حال المغترين بشياطين الإنس والجن المستحبين لدعوتهم. وأما أهل الإيمان بالآخرة وأولو العقول الوافية والألباب الرزينة فإنهم لا يغترون بتلك العبارات ولا تخبلهم تلك التمويهات، بل همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق، فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاء، فإن كانت حقا قبلوها وانقادوا لها، لأنهم عندهم العلم الذي يفرقون به بين الحق والباطل. ليس كل أمر يلقى في سلتك تأخذه على عواهنه بدون أثارة من علم، فإنهم يغترون بتلك العبارات ولا تخبر لا يغترون بتلك العبارات ولا تخبرهم تلك التمويهات، بل همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق، فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاء، فإن كانت حقا قبلوها وانقادوا لها. ولو كسيت عبارات ردية وألفاظا غير وافية، وإن كانت باطلة ردوها على من قالها كائنا من كان، لعلمهم بالدليل. العلم معرفة الحق بدليله. ولو ألبست من العبارات المستحبة ما هو أرق من الحرير، ومن حكمته حكمة الله تعالى في جعله للأنبياء أعداء وللباطل أنصارا قائمين بالدعوة إليه، أن يحصل لعباده الابتلاء والامتحان ليتميز الصادق من الكاذب والعاقل من الجاهل والبصير من الأعمى. ومن حكمته أن في ذلك بيانا للحق وتوضيحا له، فإن الحق يستنير ويتضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه، يبين لك العلة، فإنه حينئذ يتبين من أدلة الحق وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته. فمن فساد الباطل وبطلانه ما هو من أكبر المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون. قلت هذا هو البيان التام المراد لهذه المقالة وهذا البحث، فإن أهل الأهواء والضلال على قلب رجل واحد وهدف واحد ومقصد واحد، وهم جحافل وسيول وفيضانات لا تتوقف، ولا يصيبها تعب ولا نصب ولا ويعاون بعضهم بعضا بالمعاونات المادية والمعنوية، وليس ثم إلا هدم دين الإسلام ونقض عراه وشعائر. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال أصدق القائلين: وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والذي يتعين على رجال هذه الأمة وعلمائها ودعاتها وطلابها، بل وكل مسلم على علم وبصيرة، التصدي لهذه السيول والفيضانات وكتائب الفساد والضلال والهلاك الذين لا هم لهم إلا القضاء على هذا الدين المتين. ولكن لا يكون ذلك كله إلا بالأخذ بالأسباب والشروط والعلل ومعرفة الموانع من العوائق التي تعطل سير الدعوة إلى الله على بصيرة، وأن يحملوا هم هذا الدين في إيصال الحق والهدى كما يسعى هؤلاء في إيصال الضلال والباطل والغي والتدليس والغش المتعمد. ولن يكون ذلك إلا بكون الدعوة إلى ذلك بالفهم والعلم والبصيرة والإدراك والوعي وصحة الإخلاص لله والتحلي والتحصن بالصدق وتطهير الضمير من الدغل والدخن والتفرق والتعصب والجهل وتصحيح المعتقد، ثم النظر إلى مآلات الأمور وعواقبها. ومن أجل هذه الأمور الحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والموالاة في الله، واعتبار المصالح العامة كالقاعدة الكلية، يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، فلا عبرة في هذه الشؤون للمصالح الشخصية، وجعلها أساسا في هذه الأمور العظام. إذ كيف يجتهد أهل الضلال والباطل في تشويه دين الإسلام وأهل الإسلام في شتاتهم ومصالحهم الشخصية ورغباتهم، لا سيما إذا وصل الأمر إلى ما نهينا عنه ونهى عنه الناس من الحسد البغيض والهوى والشهوات. فإنه بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. أيها المسلمون، لقد ابتلى الله القائمين بالدعوة إلى الله على بصيرة بقيادة هذه الأمة من يتحملون شؤونها ومسؤولياتها ونصبها وتعبها ولوازمها ومقتضياتها، فهم ورثة الأنبياء ورجالها. فالشأن بين الترغيب والترهيب. وقد قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والله المستعان عليه التكلان، وهو نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.